لفضيلة الشيخ خالد السبيعي بعنوان أمة لم تموت. الحمد لله القائل في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف.